بعد صلاة الفجر أذهب للعمل، أحمل فأسا وأنا في خاطري أمل. بعد صلاة الفجر أذهب للعمل، أحمل فأسا وأنا في خاطري أمل. وبالنشاط دائما ودون ما كسل، وبالنشاط دائما ودون ما كسل، سأنجز البناء وأتقي الخلل، سأنجز البناء وأتقي الخلل. يشتغل العمال بالصدق والوفاء، يرتفع البناء ويكبر الرجاء. يشتغل العمال بالصدق والوفاء، يرتفع البناء ويكبر الرجاء. بهمة عظيمة يكتمل البناء، بهمة عظيمة يكتمل البناء. أنا وأصحابي به يجمعنا الإخاء. بعد صلاة الفجر أذهب للعمل، أحمل فأسا وأنا في خاطري أمل. وبالنشاط دائما ودون ما كسل، وبالنشاط دائما ودون ما كسل، سأنجز البناء وأتقي الخلل، سأنجز البناء وأتقي الخلل. أنجز كل واجبي بالصدق والإيمان ومنتهى الوفاء ومنتهى الإحسان. أنجز كل واجبي بالصدق والإيمان ومنتهى الوفاء ومنتهى الإحسان. مشاعري أقولها بالقلب واللسان، مشاعري أقولها بالقلب واللسان. أخلص فيه أبدا فإنني إنسان، يطلب في أعماله معونة الرحمن. بعد صلاة الفجر أذهب للعمل، أحمل فأسا وأنا في خاطري أمل. وبالنشاط دائما ودون ما كسل، وبالنشاط دائما ودون ما كسل، سأنجز البناء وأتقي الخلل، سأنجز البناء وأتقي الخلل.